ثم تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن فهم الجاهلون قالوا سلاما الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وعباد يبيت يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر والذين لا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له مهابا إلا تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلا من تاب وآمن وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما ومن صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هكذا أيها الجمع طيب الكريم، قد فتح الله علينا بالذي هو خير، عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي لجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وقارئ مسجد الإمام الرفاعي رضوان الله عليه وأرضاه بمدينة القاهرة فضيلة القارئ السيد أنور السحاب محمد أمر الإذاعي المعروف المقيم بمدينة القاهرة. نقلنا لكم على احدث مكبرات الصوت لصاحبها الحاج سليم المح الشهير المقيم بصف جريح مارس الدير بنية بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية محطة فيزا الكبرى ومخازن الفراشة الحديثة لصاحبها الحاج حمد الله عبد المعطي واخيه الحاج حسني المقيمان بفراش مركز زياد بني. الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية لصاحبها الأستاذ ماهر فرج الشهير المقيم بصف الحاج حسن مركز زياد بني. فتلحبوا الإيمان إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مذكورا وسبحان من له الجواب. حسن مركز زياد بني. فتلحبوا الإيمان إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مذكورا وسبحان من له الجواب.